وادعى القاضي أن الرواية فيه بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال الصواب الفتح لأنه المقصود هنا. قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال 50 آية. معناه بينهما قدر 50، قدر قراءة 50 آية، أو أن يقرأ 50، في الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر، إنما بين الانتهاء من السحور عند الأذان والقيام إلى الصلاة، وهما بين الأذان والإقامة، قدر 50 آية، والله أعلم. إنما كانوا ينتهون عن السحور، عن الطعام والشراب عند سماع أذان بلال عند سماع أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأذان الثاني للفجر. فدل هذا الحديث على أنه بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. وهذا الأمر يتفاوت حسب قراءة القارئ، لكن يحمل على المتوسط في الآيات والمتوسط في السرعة. فالظاهر والله أعلم نحو الثلث ساعة أو قريبا من ذلك، قدر 50 آية متوسطة، وليست من القصير، لأن ممكن في سور 50 آية أقل من ربع، تأخذ 5 دقائق، وليست هي المقصودة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الصبح نافلة الصبح، ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه المؤذن فيقوم، فعند ذلك تقام الصلاة. فدل هذا على أنه كان هناك ساعة أكثر من ذلك، من قراءة 50 آية صغيرة قصيرة، استغفر الله. وأما الآيات الطويلة فربما تزيد على ذلك، لكن القدر المتوسط من ذلك نحو الربع ساعة، ثلث ساعة، قريب من هذا، أو يزيد أو يقل قليلا، والله أعلم، لأنه أمر تقريبي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا حافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، يعني لأجل مخالفتهم للسنة. فإذا كانت مخالفة السنة في أمر مستحب علامة على وقوع شر أكثر، فكيف بمخالفة السنة في الواجب؟ فكيف بتركها بالكلية، بترك التشريع المبني على السنة؟ فكيف بإنكار السنة وحجياتها؟ فكيف بإنكار القرآن والعياذ بالله وترك ما أمر الله به في القرآن؟ فحصل الشر والفساد بسبب عدم امتثال أمر الله عز وجل. قوله لا يألو عن الخير أي لا يقصر عنه. قل قوله يا أستغفر. قل هل ثبت صحيحا أن عمر بن الخطاب قال لو أن منكر لمنكر ونكير لما سأله من ربك قال لهما من ربكما أنتما، لا يصح ذلك ولا يثبت. والصحيح عموم فتنة القبر لكل أحد بمن فيهم الصحابة رضي الله عنهم. هو أمن الفتان، الشهيد يأمن الفتان، لا يعني أنه لا يسأل، ولكن يأمن الفتنة، بمعنى الشر الذي يترتب على السؤال هو آمن منه، بمعنى أنه سوف يجيب إجابة صحيحة موفقا بتوفيق الله بلا شك. حكم الصلاة على الساحر. أما الساحر الذي كفر بسحره ثبتت عليه الردة، لأنه أتى سحرا مخرجا من الملة، مثل من يعتقد في الكواكب، أو يعتقد ملك الضر والنفع لغير الله، أو يتقرب للشياطين بأنواع العبادات، فإنه يخرج من الملة ولا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. وإذا كان من أمر يحتاج إلى إقامة الحجة فتقام أولا. وأما إذا لم تثبت ردته، كمن يكون سحره بأدوية وتدخين وأمور مجهولة فقط ليس معلومة الشرك، ولم يثبت ردته، فلا يصلي عليه أهل العلم والفضل والأئمة، وإنما يصلي عليه أهله أو عامة المسلمين دون أهل العلم والفضل، لأنه من أقل أحواله الفسق. عليكم السلام. حكم استعمال التلفاز والدش لسماع القنوات الإسلامية فقط مثل الخير وما على شكلتها، طالما الأمر كذلك فلا يمنع،